ايه او البعض مثلا يلاقي فلان قاعد يدخل يقعد جنب منه من غير ما يصلي تحية المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة على المنبر فرأى رجل يسمى سليك الغطفاني دخل فجلس فقال صلى الله عليه وسلم قم يا سليك فاركع ركعتين، اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين. فهذه من السنن التي ينبغي على الانسان ان يحافظ عليها. ايضا من الاخطاء التي يقع فيها بعض المصلين ان يدخل الى المسجد وهو يلبس الجورب او الشراب وقد غاب او يعني له فترة طويلة يلبسه وله رائحة كريهة. هذه الرائحة الكريهة يعني نتيجة العرق والغبار وما شابه تؤذي اخوانه من المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر المصلي من ان يؤذي المصلين فقال من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو ادم. فاذا كنت انت لابس شراب وبتريد لان يعني سيكون له رائحة فاخلع هذا الجورب قبل دخولك الى المسجد ودعه مثلا مع الحذاء ولا حاجة وادخل على الحمامات اغسل بحيث ان الرائحة ايه الرائحة تذهب حتى لا تؤذي اخوانك من المصلين. واحيانا تكون رائحة هذا الجورب تكون اشد من رائحة الثوم والبصل. يعني احيانا بعض المصلين يكون له رائحة لجوربه او لشرابه اشد من رائحة الثوم والبصل. وايضا يلحق بذلك بعض المصلين ممن ابتلي بالتدخين يدخل المسجد وفمه رائحة الدخان، فاذا ما جلس او تكلم او تنفس تظهر رائحة الدخان بشكل مؤذي للمصلين. ويكفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ايضا من جملة الاخطاء التي يقع فيها بعض المصلين اصطحاب الاطفال الصغار الذين لا يميزون ولا يعلمون ولا يفقهون فيشوشون على المصلين. اصطحاب الطفل نعم مطلوب لرؤية المصلين ورؤية العباد ويعني تعويض الطفل على الصلاة ورؤية أهل الصلاح وأهل الخير، لكن إذا كان الطفل لا يميز أو لا يعقل أو لا يفهم لا داعي للإتيان به، خاصة إذا كان الطفل كثير الحركة أو إذا كان الطفل يعني يشوش على المصلين حتى لا يفسد على الناس صلاتهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أن ترفع أصواتهم بالقرآن على إخواني من المصلين، فقال ألا إن كلكم مناجر ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا بالقرآن. يعني ما تبقاش أخوك بيصلي وإنت تقرأ القرآن بصوت عالي جنبه عشان تؤذيه أو عشان تؤذي خشوعه. فإذا كان هذا وهو يقرأ القرآن فما بالك إذا كنت أنت جايب طفل يؤذي المصلين. لكن نقول إذا كان الطفل يتعلم ويستوعب لا مانع من الإتيان به إلى المسجد، بل الأفضل أن تأتي به إلى المسجد حتى يتربى بين المصلين، يتربى يعني مع أعمامه من المسلمين أصحاب الأيدي المتواضعة هؤلاء الذين صفت قلوبهم لله تبارك وتعالى. يستحب الإنسان أن يأتي بأولاده في مثل هذه الحالة إذا كانوا ممن يستجيبون وممن يتعلمون ويتعلمون العلم والأدب ويتعرفون على أهل العلم والفضل في المساجد. أيضا من الأخطاء في المساجد أن بعض الناس، وهذا يعني منتشر في كثير مساجد العوام، يخصص لنفسه مكان في المسجد، المكان ده بتاع الحاج فلان. طبعا لو جه الحاج فلان لقى حد قاعد مكانه لازم يقوله. طبعا تخصيص المكان في المسجد هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى صلى الله عليه وسلم عن ان يوطن الرجل لنفسه مكانا في المسجد. خدت بالك؟ نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، نهى ان يوطن الرجل المكان في المسجد، وفي روايه المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير. كما يوصل إليه البعيد. يبقى الأصل الإنسان يدخل المسجد صلي في أي مكان. ويعني هذه فيها نوع من الـ يعني الإحسان إلى نفسك، لأن الله تبارك وتعالى يقول عن الأرض يومئذ تحدث أخبارها. فمن أخبار هذه الأرض تشهد الأرض تقول يا رب في هذا المكان سجد فلان وفي هذا المكان ركع فلان وفي هذا المكان في صالحك، يعني ذلك أنت لصالحك أنت. فالإنسان ما يتعجلش بإيه؟ ما يتعجلش ان هو يوطن لنفسه مكان فين؟ في المسجد. طبعا عود على بدء من الكلام على اصابه الاطفال من الاخطاء ان احنا نطرد الاطفال من المسجد. بل الافضل ان كل من كان قائم على المسجد ويراعي المسجد، وهذا باشراف اهل المسجد. ايه المانع ان المصلين من اهل المسجد يعطوا للقائم على المسجد مثلا كل واحد يديله جنيه، يشتري بيهم علبه حلويات ولا توفه ولا اي حاجه ولما الأولاد يدخلوا المسجد ادي للأولاد وسكتهم. يدخل الأولاد المسجد يوم راجل طيب كبير كده يدي كل طفل واحدة كده حلويات وبتاع. الطفل يحب المسجد ويصير قلبه متعلق بالمسجد وسيحب الصالحين، لأن الطفل إذا لفظناه من المسجد وطردناه من المسجد يروح فين؟ الشارع. الشارع طبعا لو تركناه للشارع تنهشه الذئاب وتأخذه الشياطين. لا، احنا ناخد الاولاد في المسجد واحنا اللي نتعهدهم. ممكن الاول في اول الامر نجد من الطفل نوع من الايه يعني عدم الاستجابة، لكن مع انك تعطيه مرة بعض الحلوى وتكلمه كلمة وتنبهه يستجيب. فاذا كان هذا فانا ارى الله اعلم ان الاولى ان يؤتى بالاولاد للمسجد ويتعهد اهل المسجد هذا الامر، لانه اللي يجي المسجد ده ابني وابنك وابن الثاني والثالث والرابع، والإنسان ينفق في هذا الباب محتسب عند الله تبارك وتعالى، محتسب عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن الرجل يأتي بالصبي إلى المسجد أيستحب له ذلك؟ قال: إن كان قد بلغ موضع الأدب، وده الكلام ده موضع الأدب، وعرف ذلك ولا يعبث في المسجد، فلا أرى من ذلك بأسا. أما إن كان صغير لا يقر ويعبث، ذلك نفس الكلام اللي أنا قلته في الأول، ويعني لا يعقل، فالأولى ألا يأتي به. وطبعا مسألة طرد الأولاد من المسجد أحيانا طبعا بنعاني منها كثير، يعني في رمضان الماضي كنا نرى البعض مثلا الأولاد يغلطوا، لكن بعض الكبار يخطئ أكثر من خطأ الصغار ويشوش على كل المصلين ويقوم بعمل ضوضاء وضجة في المسجد ويضيع هيبة المسجد وخشوع المصلين. بسبب إيه؟ بسبب أنه عايز يخرج الأولاد من المسجد، خدت بالك؟ وبعض الناس كان يمنع نفسه من الصلاة مع الإمام، وكل ذلك من أجل إيه؟ من أجل نوعه مستني العيال عشان اللي يغلق منهم يديه على دماغه، خدت بالك؟ طبعا الكلام ده مش من السنة. من السنة إن إنسان يعني يحفظ أبناء المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لا أدخل إلى الصلاة فأسمع بكاء الصبي، يبقى معناه الصبي كان بيدخله. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعلاه بعض بنيه، مش عارف الحسن أو الحسين، حتى ظن الصحابة انه مات يعني من طول السجود. فلما انتهى قال: ان ابني هذا ارتحلني وكرهت ان اقطع عليه. يعني شوف رحمة الله السلام بالصغير: ان ابني هذا ارتحلني وكرهت ان اقطع عليه. فاخوانا مسألة الاولاد، عايزين احنا عايزين الاولاد يدخلوا المسجد، وايه المانع ان احنا يبقى عندنا مربي في المسجد؟ ايه المانع ان احنا يبقى عندنا مربي في المسجد ونعطيه اجر على هذه التربية، بخاصة الشاب بشباب اللي هم اتعلموا على الاقل حتى اتعلموا العلم الشرعي وتعلم التعامل مع الاولاد، ونديله راتب نقول له: تعهد ابنائنا في المسجد، تعهد اولادنا في المسجد، علمهم وحفظهم القران وعلمهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونديله راتب على كده. لان قديما كانوا يتخذون المؤدب، يعني زمان كانوا يتخذوا حاجه اسمها المؤدب. المؤدب ده يقوم كل دوره تربيه الابناء وتعويد الابناء على القران والاداب الشرعيه. ايه المانع ان احنا نحيي هذه السنة؟ يبقى عندنا المؤدب بوظيفة المعلم. بل كان هارون الرشيد كان يغبط مؤدب ابنائه. ليه؟ لانه كان يرى ان المؤدب اذا دخل الى داره سارع ابناء الخليفة لحمل عليه، يشيل نعل المؤدب، واذا دخل الخليفة لم يسارع احد الى حمل نعله. فقال له يوما: ترى من اعز الناس؟ قال: أعز الله الأمير. يعني هل هناك أعز من أمير المؤمنين منك أنت؟ قال: لا، بل أعز الناس من يسارع أبناء أمير المؤمنين لحمل نعله. أنت أعز الناس. ليه؟ لأن هو بيعلمهم ويؤدبهم ويربيهم. والمانع أن نحيي هذه السنة مرة أخرى، يبقى عندنا في مساجدنا المؤدب الذي يؤدب أبنائنا ويعلمهم ويربيهم على الكتاب والسنة. فمن الأخطاء أن احنا نطلب الأولاد من المسجد ويبقى المسجد، معلش هزلوش مني، مسجد مصروف عليه طويل عريض، صرف عليه مئات الالاف ويمكن كمان دخل في الملايين، وتلاقي المسجد في جانب التربية وجانب التعليم يعني لا يكاد يذكر. مساجد كتير جدا مصروف عليها ملايين ملايين، انتم عارفين يعني في بعض المساجد مصروف عليها ملايين. تعالى باب الامامة والصلاة لا يجيب اي حد، اي حد يخش يصام. تعالى باب الحفاظ على المسجد والإقامة الشعائر وتعليم الناس الدروس والعلم والمحاضرات زي ما تيجي، اي حد مش مشكلة، المهم هو جاب وخلص وبنى المسجد. يا اخوانا لا، المساجد ليست ببنيانها، المساجد بعمارها، والمسجد ما هو الا امام. دلوقتي احنا كنا قديما بنقول المسجد ما هو الا امام، دلوقتي بنقول المسجد امام واداره، المسجد له اداره تديره، ده بيدي الدرس، ده بينظف وينظف، ده بيعد اللقاءات ودروس المحاضرات، ده بيهتم بابناء المسلمين، ده بيرتب دروس النساء ويعلم. يعني المسجد هو المركز الذي تنطلق منه الامه، معالم الانطلاقه الكبرى للامه كلها تكون من المسجد، فلا بد من الاهتمام واحياء دور المسجد مره اخرى في الامه، ويعني تربيه الامه على هذا. لا، الامه لن تسود ولن تعود الى ما كانت عليه من العز والسؤدد والمجد الا من المسجد. اوعى تفكروا يا اخوانا ان الامه ترجع تاني للعز والسياده بالسياسه، لا مش بالسياسه ابدا والله. يقول الله تبارك وتعالى: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. فهؤلاء الرجال هم الذين سيبنون هذه الامه. فلو ربينا الابناء على هذه المعاني من المساجد كان العز والنصر والتمكين للام، والا والله الخذلان. واحنا النهارده سبب الفساد اللي احنا عايشين فيه ايه؟ تعال دور على اي ولد من الشباب البلطجيه او العاملين اللي عايشين دلوقتي شبيحه وبلطجيه والكلام ده كله، دور عليه تلاقيه اخوك ما بيدخلش المسجد، ما يعرفش حاجه عن المسجد، لا ابوه دخله المسجد ولا امه دخلته في يوم من الايام المسجد. ليه؟ لان هو رباه على كده، سابه في الشارع. انما ده لو تربى في المسجد يسمع كلمه طيبه، يسمع ايه، يسمع حديث تذكره بالله تبارك وتعالى يجي معاك. انما هو عشان عاش في الشارع وتربى في الشارع خلاص خد على كده، خد على سلوكيات الشارع، فصار الان او كما يقال جعلوه مجرما. بسبب ايه؟ ان هم حرموه من نعم دخول المسجد، ابوه وامه حرموه من نعم دخول المسجد. فاللي عايز يربي اولاده على الصلاح هات ولادك المسجد، ارمي ولادك في وسط الصالحين. يا اخي لعل الله عز وجل ان يصيبهم بنفحه من رحمته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان لله في ايام دهركم نفحات فتعرضوا لنفحات رحمه الله فعسى ان تصيبكم منها رحمه او نفح. الانسان يتعرض لرحمه ربنا، ادخل في وسط الصالحين، ايه المانع؟ وسط الطيبين اللي بيصلوا ويصوموا وبيعبدوا ربنا، يمكن رحمه من ربنا تصيبني. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في اخر الحديث يقول الملك: يا رب فيهم عبدك فلان، ها جاء لي حاجة، فلان ده كان مع عبد كده قاعد معاه. يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يمكن الواحد لما يخش المسجد وفي وسط الناس الطيبين لعله لا يشقى، لعله لا يشقى، لعله ربنا يرحمه مع من يرحمه. وابنك كمان لما دخلوا المسجد لعل ربنا يصلحه. كم من اناس تربى ابنائهم في المساجد وكانت تربيتهم تربية حسنة، وكل ده السبب ايه؟ بسبب انه كان في المسجد، كان في المسجد. وانا شفت نماذج ما شاء الله لا قوة الا بالله على مدار السنين الماضية من الطلائع والشباب الصغير، ما شاء الله اغلب الولاد اللي كانوا بيتعلموا معانا الطلائع والكلام ده كله دلوقتي تلاقي منهم الدكتور، وتلاقي منهم المهندس، وتلاقي منهم المدرس، كلهم مراكز اجتماعية مرموقة، تربوا على الكتاب والسنة. وغيرهم الان تلاقيه في الشارع، احسنهم حالا يعني اللي تلاقيه راكب توك توك ولا اي حاجة. طبعا ده مش تحقير للمهنة، لكن لا، ايه المانع؟ ما انت اللي خليك في قدراتك تجيب تركب توك توك، ايه المانع ان انت تبقى في يوم مهندس ولا مدرس ولا دكتور؟ ايه المانع؟ ما هو قدراتك دي نفس القدرات الموجوده عند المدرس والمهندس، لكن هو استغل قدراته ووظفها لان هو تربى على الدين والاخر لم يوظف هذه القدرات. فاخوانا من الاخطاء ان احنا نحرم اولادنا او نصيب اولادنا بالحرمان، بحرمانهم من دخول المساجد. طبعا الاخطاء كتير، نكمل غدا ان شاء الله تبارك وتعالى. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في قول الان العلم للتحريم، للتحريم، لكن اذا لم يكن له رائحه فجه يبقى الكره، يكره الانسان. الانسان اذا اكل ثوم او بصل او اكل فسيخ ولا حاجه من الحاجات دي يغسل كويس ويحط عطور ويغسل بمعجون السنان عشان خاطر يقدر يدخل المسجد ويصلي في وسط المسلمين من غير ما يزيد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا.